أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج القعدة هل يهجرون ويحذر منهم؟ نعم، إذا شفت واحد يجلس معهم تحذره لئلا يغلوه ويخربون فكره. نعم يحذر منهم.